يقول إن العلماء اختلفوا في المأموم في هل يجهر في هل في الصلاة الجهرية، فبعضهم يقول إن الإنسان يقرأ الفاتحة، وغيرهم يقول قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم، فما رأيكم؟ الصواب أن المأموم يقرأ في سكت الإمام، سكت فإن لم يسكت الإمام قرأ الفاتحة ثم أنصت، هذا هو الواجب، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالواجب على المأموم أن يقرأها ثم ينصت، سواء قرأها في سكتات الإمام أو مع إمام، إن كان له سكتة الإمام قرأها في السكتة، فإن كان بلا سكتة الإمام قرأها ولو كان إمامه يقرأ، ثم بعد الفراغ منها ينصت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.